قلبي وهب روحي ونور عيني قوايا إليكي ونعلي حالي عليكي وفاتي علي حرام يا ناس حرام يا ناس حرام يا جاس ديني وهب روحي ونور عيني هوايا إليكي ونار لي حالي عليكي وفاتي علي حرام يا ناس حرام يا ناس ليه يا جاس ديني علي ليه يا سيدي أنيس يا ناجي هدمتي بينك وبين أقابض وجهي والعار حنين بخط قلبي ودمع سعين ليه يا ناس ليه يا ناس عرفت Yeah. لك احلى نغم ليالي جميلك احلى نغم يا ريت لو دامت الدهر بسم لكن يا زهد الساعه.